بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن ذكر لنا الشيخ أن سيدنا جبريل عليه السلام صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول الوقت الصلوات الخمس، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت، وبين له أن الصلاة ما بين أول الوقت وآخره تعتبر أداء، شرع المصنف رحمه الله يبين لنا الأوقات بحدودها التي حدها العلماء من شرح ذلك الحديث. قال الشيخ: وأول وقتها أي الظهر، زوال الشمس أي وقت زوالها، يعني يدخل وقتها للزوال كما عبر به في الوجيز وغيره، وهو ميل الشمس عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب، لا في الواقع بل في الظاهر، لأن التكليف إنما يتعلق به، وذلك بزيادة ظل الشيء على ظله حالة الاستواء، أو بحدوثه إن لم يبق عنده ظل. معنى هذا أننا ننظر في أول الوقت إلى هذه الشمس التي صارت في كبد السماء، وعندما تصير الشمس في كبد السماء بعد خروجها من المشرق، ونظرنا إلى شاخص معين، أي شاخص معين وضعنا، خرجت الشمس من المشرق واتجهت باتجاه المغرب، وصلت إلى كبد السماء. لو نظرنا إلى الظل، هذا الظل ننظر إليه ما بين الشرق والغرب، ولا عبرة في الظل الذي يأتي من جهة الشمال أو من جهة الجنوب بسبب ميول الشمس ما بين صيف وشتاء. العبرة في ذلك في الظل ما بين جهة المشرق وجهة المغرب. السؤال الآن: عندما تكون الشمس في كبد السماء، لو رفعنا هذا الشاخص قليلا فإننا نجد أثر ذلك الشاخص، أين ظله؟ على الأرض منطبقا، لا علاقة لنا بهذا الظل مطلقا، إنما يبدأ الظل يختلف الشاخص، قد تجعل الشاخص مثلا قلما، وقد تجعل الشاخص مئذنة، فأيا كانت هذه المئذنة أو القلم، يعني سواء كان قاعدته كبيرة أو قاعدته صغيرة لا يهمنا، إنما يبدأ من الطرف الشرقي له، يبدأ بظهور الظل. عندما يبدأ أول ظهور الظل هنا، عند ذلك نقول بدأ وقت الظهر. هذا الوقت قد يقول القائل إنه وقت كم انتقلت به الشمس في السماء؟ الله أعلم. انتقال الشمس في السماء، يقول سيدنا جبريل عندما سئل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل زالت الشمس، قال لا نعم، يعني في اللحظة الأولى التي سأله قال لا لم تزل الشمس، فلم يتمم الكلام لا لم تزل الشمس لأن الوقت لا يسع لذلك، قال لا نعم، يعني في الوقت الذي تزول فيه الشمس عبارة عن لحظة، لكن انتقال الشمس ما بين منطقة ومنطقة أو دوران الأرض، يعني ما بين جهة وجهة، أكثر من مسيرة 500 عام، شيء عظيم جدا لا يعلم كنهه وقدره إلا الله تبارك وتعالى. إذا زالت زادت الشمس عن مقدار الاستواء قليلا بدأ وقت الظهر. قال: في الروضة كأصلها، وذلك يتصور في بعض البلاد كمكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة، فلو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال، يعني دخل في تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج أول الظل من جهة المشرق، يعني مالت الشمس إلى الماء قبل هذا بقليل، قال الله أكبر وبعد ذلك زالت الشمس، هل نعتبر هذا الإنسان دخل في صلاة الظهر؟ لا، لم يدخل، كأنه دخل قبل دخول الوقت في صلاة الظهر، عند ذلك لا يعتد بصلاته، لأنه من شروط الصلاة دخول الوقت. فلو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر الزوال عقب التكبير أو في أثنائه، قارنه مباشرة، أيضا المقارنة لا تفيد، لم يصح الظهر وإن كان التكبير حاصلا بعد الزوال في نفس الأمر، وكذا الكلام في الفجر وغيره. يعني نحن في هذه المسألة لابد أن يكون يجتمع في العبادة أمران، أن يكون الأمر ميول الشمس إلى جهة المغرب واقعا، وظن المكلف فيه أنه قد حدث هذا الأمر. فلو حدث أحد هذين الأمرين، مثلا أنا ظننت أن الشمس زالت، في الواقع لم تزل، فهل صحت صلاتي؟ ما صحت صلاتي. إذن لابد من اجتماع أمرين في العبادات، ظن المكلف والواقع، ظن المكلف والواقع لابد من اجتماعهما معا، فلا يكفي أحدهما عن الآخر. نعم. وآخره أي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد، أي سوى ظل الزوال. الشاخص الذي وضعناه الآن طوله 10 سنتيمتر، كم يكون الظل عندما ينتهي وقت الظهر تماما على الأرض؟ 10 سنتيمتر. لكن من أين نأخذ هذه 10 سنتيمتر؟ يعني عندما جعلنا هذا الشاخص، يا ترى نأخذ 10 سنتيمتر من جهة المشرق، يعني من الجدار الذي يكون للشاخص من جهة المشرق، أم من جداره الذي يكون من جهة المغرب وبعد ذلك نسحب 10 سنتيمتر؟ هذا يوجد فرق كبير بين هذا وهذا، ما هو الذي يزيد؟ ظل الشاخص تماما المنطبق على الأرض. ظل الشاخص لا علاقة لنا به، الظل الأصلي المنطبق على الأرض لا علاقة لنا به. من أين نأخذ الظل؟ نأخذ الظل من جهة المشرق، يعني من المكان الذي يبدأ الظل فيه، ليس من جسم الشاخص بل من بعده مباشرة. أما المنطبق على الأرض لا علاقة لنا فيه، إذن يبدأ الظل من جهة، من الجهة الشرقية للشاخص، نعم، من الجهة الشخصية للشاخص، وبعد ذلك نجعل هذا لا بد أن ننظر في هذا الأمر. يعني ظل الشاخص لا علاقة له، ظل الشاخص لا علاقة له، لذلك في الزوال ما اعتبرنا ذلك. عند ذلك جاءت الآن الظل من جهة الغرب، بدأ الظل، يعني جاءت الشمس من جهة الغرب، بدأ الظل من جهة الشرق، نقيس الظل من منطقة الشرقية وهكذا إلى الجهة من المنطقة الشرقية له وهكذا حتى نهاية المشرق. وآخره أي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد، أي سوى ظل الزوال الموجود، سوى ظل الزوال الموجود عند الزوال. وإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك، يعني في تعليم خاص بسيط للإنسان، إذا أردت أن تعرف قف أنت تعرف طولك، مثلا حدد طولك على الأرض، طولك 2 متر، خذ هالمترين على الأرض تماما وعلم البداية وعلم النهاية، وابدأ أنت عندما تقف اجعل طرف قدمك عند البداية وقف، فعندما يصل طولك تماما إلى نهايته فبذلك يكون قد انتهى وقت الظهر. طيب في حاجة الإنسان يقيس حاله، في طريقة أسهل من قياس نفسه، ما هي؟ يجعل قدمه في الأرض، قدم التي يقف عليه يبدأ ويقيس بها، فطول الشخص بالنسبة للإنسان 6 أقدام ونصف. كل إنسان يجرب على نفسه هذا، 6 أقدام ونصف يعني طول قدمه من رأس إصبعته لعند كعبه، يحطهم هدول يضربهم 6 ونصف يعني إذا حب ما معه ولا وسيلة من الوسائل يحط رجله ورجله الثاني وإلى آخره 6 ونصف ويعلم. هذا هو مقدار الشخص بحسن يقيس نفسه تماما. فالإسلام يعلمنا أشياء لا حاجة فيها إلى استعمال الأدوات أصلا، ويكفي لكل إنسان حتى ولو كان في الصحراء. وإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك أو شاخص تقيمه في الأرض، عودة حط على الأرض، نعم، في أرض مستوية، نعم، إذا ما يبدأ يفرق معنا، نعم، وعلم وعلم على رأس الظل، فما زال الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال، وإن وقف لا يزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواء، وإن أخذ الظل في الزيادة علم أن الشمس زالت. قال العلماء وقامة كل إنسان 6 أقدام ونصف بقدمه، والشمس عند المتقدمين من أرباب علم الهيئة، يعني هذا علم آخر. الآن خرجنا عن المسألة الفقهية، إذن المسألة الفقهية نعيدها باختصار، إن الشمس عندما تكون في كبد السماء يكون الظل منطبقا على الأرض، أول ما يبدأ الظل في جهة المشرق بدأ وقت الظهر، نهايته عند مصير ظل الشيء مثله تماما. الشاخص طوله متر، الظل طوله متر، عند ذلك ينتهي وقت الظهر. بانتهاء وقت الظهر ماذا يدخل؟ وقت العصر. أدخل شيء الشيخ ما بين الأمرين، قال والشمس يعني عند المتقدمين، إن عند العلماء المتقدمين من أرباب علم الهيئة في السماء الرابعة، هؤلاء الذين يتكلمون في العلوم والكواكب إلى غير ذلك. وقال بعض المحققين المتأخرين في السادسة، وهي أفضل من القمر لكثرة نفعها. قال الأكثرون وللظهر 3 أوقات. هذا التحقيق في السماء الثالثة، في السماء الرابعة، في السادسة، هذا شيء الله أعلم به. أما بالنسبة إلينا هذه الأشياء، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه زين السماء الدنيا بزينة الكواكب، وهل هذه الشمس من جملة هذه الكواكب التي زين الله عز وجل فيها الدنيا؟ وما المقصود في عدد السماوات عند علماء الهيئة؟ فإن وهل الشمس الأولى تحجب، هل السماء الأولى تحجب الثانية أم لا؟ شيء يعني لا يكلفنا الله تبارك وتعالى به، ولكننا نعلم من علوم العلوم التي صارت شبه مسلمة الآن ونظريات حقيقية أن القمر يستمد نوره من الشمس، ولذلك كانت الشمس أفضل من القمر لكثرة نفعها. كل شيء خلقه الله عز وجل له نفع مقدر، ويقوم بوظيفته التي خلق من أجلها منذ أن خلقه الله عز وجل وإلى أن ينتهي عمله في هذه الحياة الدنيا. إذا علمنا هذا، فهل هذا الوقت ينقسم إلى أوقات متعددة؟ نعم. قال وللظهر 3 أوقات، وقت فضيلة ووقت اختيار إلى آخره ووقت عذر، وهو وقت العصر لمن يجمع. وقال القاضي لها 4 أوقات: وقت فضيلة أول إلى أن يصير ظل الشيء مثل ربعه، ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه، ووقت جواز إلى آخره، ووقت عذر، ووقت العصر لمن يجمع، ولها وقت ضرورة وسيأتي، ووقت حرمة وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها. الآن ننظر إلى هذه الأوقات، كيف نميز هذه الأوقات عن بعضها البعض؟ أذن المؤذن، وهذا الوقت بعد الأذان بقليل اجتمع الناس في المسجد فصلوا هذه الصلاة. لا خلاف أن صلاة الجماعة وفي أول الوقت هي الصلاة التي تميز على غيرها، وهي التي يحافظ عليها كان المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهذا هو وقت الفضيلة. فعندما أذن المؤذن ودعا داعي المؤذن وهو الداعي للصلاة، دعا للصلاة فاستجاب الناس وصلوا، فكان ذلك في وقت الفضيلة. إلى أي وقت يستمر وقت الفضيلة؟ يعني إذا قسمنا الظل، كأننا نقول إذا قسمنا الوقت إلى 4 أقسام، فالربع الأول هو وقت الفضيلة، والربع الثاني يسمى وقت اختيار، يعني يأتي بعد الفضيلة بقليل فيسمى وقت اختيار. وقت الجواز أيضا لا يوجد فيه كراهة، وهو إلى آخر الوقت، وإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل الأمر الذي فيه الكراهة، ولذلك بين الجواز لهذه الأمة فصلى في أول الوقت وصلى في آخره. أما صلاته في آخر الوقت فكانت لبيان الجواز، وأما صلاته الدائمة في أول الوقت فهي لبيان الفضيلة. وهذا أكثر عمله وأكثر دأبه صلى الله عليه وسلم. عندنا وقت العذر. وقت العذر عندما يكون الإنسان مسافرا، عند المسافر إذا كان سائرا في وقت العصر فإنه سيصلي في وقت الظهر، فإنه سيصلي في وقت العصر، وإن كان مقيما في الأولى فإنه سيصلي العصر قبل دخول وقتها. فأنت تقول إن دخول الوقت العصر متى يبدأ؟ عندما ينتهي ظل الشيء مثله، يبدأ وقت العصر. بالنسبة للمسافر جمعنا الوقتين مع بعض البعض، ألا وهو وقت الظهر مع وقت العصر، ووقت المغرب مع وقت العشاء. فإن أراد التقديم صلى في وقت الأولى، وإن أراد التأخير صلى في وقت الثانية، ولا يقاس على صلاة السفر. صلاة السفر لها قياس خاص سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقت الظهر في السفر يمتد إلى نهاية وقت العصر، ووقت العصر يتقدم على وقته في وقت الظهر. فإذا تقدم سمينا الجمع جمع تقديم، وإذا تأخر سميناه جمع تأخير. هنالك وقت ضرورة وسيأتي. هذا وقت الضرورة غالبا الذي سيتحدث عنه الشيخ هو الوقت الذي إذا أدركت الحائض والنفساء جزءا منه لزمها ذلك الوقت. إذا أدركت الحائض والنفساء جزءا من هذا الوقت، وإن لم يسع لهذا الوقت لأنها منشغلة الآن تذهب من أجل غسلها ومن أجل يعني، فإذا ذابت لتغتسل ذاب ذلك الوقت. لكن السؤال تعلق بها الوقت أم لم يتعلق؟ لا، تعلق بها الوقت. إنسان أخر صلاته بقدر لا يسع هذه الصلاة، تعمد في التأخير بحيث أنه في تأخيره أوقع جزءا منها خارج الوقت، ما حكم هذه الصلاة؟ صلاته صحيحة، وصلاته أداء، وصلاته حرام. صحيحة وأداء وحرام. صلاته صحيحة لأنه جاء بشروطها وأركانها وسننها، أداء لأنه أدرك ركعة منها مثلا في الوقت، حرام لأنه تسبب في دخول جزء منها في الوقت الآخر. لذلك قال: ووقت حرمة وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها أيضا ولا عذر. أما كانت حائض وبسبب حيضتها تأخرت اغتسلت وبدأت تصلي لسه ما بدأت بصلاة الظهر أذن العصر، ما حكمها في بالنسبة للصلاة؟ هذه معذورة، لأنها لو أرادت أن تبدأ بالصلاة لا تصح منها لأنها كانت في حيضتها مثلا. وإن وقعت أداء، وإن وقعت أداء ويجريان في سائر أوقات الصلاة. نعم، انتهى بذلك وقت الظهر. ملخص وقت الظهر أنه يبدأ بعد الزوال مباشرة وينتهي عند حدوث الظل مثله تماما، مثل الظل تماما ينتهي وقت الظهر، وينقسم إلى أربعة أقسام: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز، ووقت عذر. نعم. والعصر أي صلاتها، وسميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب. عاصرت وقت الغروب أي قاربت وقت الغروب. وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، يعني لا يمكن أن يكون هنالك وقت مشترك ما بين الظهر وما بين العصر. حطينا الشاخص، نرجع لشاخصنا اللي حطينا، ما في حاجة لساعة ولا انتظار مؤذن ولا سماع، أي إنسان يستطيع أن يبرهن على ذلك. ولو قاعد بالبيت حط كاسة بشوف الظل قديش بيطلع، شغلة بسيطة جدا ولا صعوبة في ذلك أبدا. وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، المثل الشاخص كان متر، ظله متر، متر وميلي دخل وقت العصر. وعبارة التنبيه: إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة، يعني إحنا نقول متر ولا متر وزيادة، متر وميل لهذا أدنى زيادة، فأدنى زيادة معنى ذلك دخل وقت العصر. وأشار إلى ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه بقوله: فإن جاوز ظل الشيء مثله بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر، وليس ذلك مخالفا للصحيح، وهو أنه لا يشترط حدوث زيادة فاصلة كما في المنهاج كأصله، بل محمول على أن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها، وهي من وقت العصر، وقيل من وقت الظهر، وقيل فاصل. الأمر الذي يعني يتضح تماما أنه عند النهاية، مثلا لو عندك أرض إلى جوار أرض جارك، يوجد خط بين أرضك وبين أرض جارك، إمتى بتبدأ أرض جارك؟ لما بتنتهي أرضك، صحيح؟ وما يعني لا تنتهي أرضك إلا ببدايات أرض جارك، ولا تبدأ أرض جارك إلا بانتهاء أرضه. كذلك في الأوقات هنا لا يبدأ وقت العصر تماما إلا بانتهاء وقت الظهر تماما، وإن كان الوقتان متماسين تماما، يعني ما إن ينتهي وقت إلا أن يبدأ الوقت الثاني مباشرة. كأننا لو نظرنا مثلا إلى أذان المؤذن قبل ما يقول، لو كان المؤذن منضبط تماما قبل أن يقول الله أكبر، شو كان الوقت قبل منها؟ وقت للظهر. عندما قال الله أكبر في الصلاة صار وقت العصر، معادة كيفه بيأخر وبيقدم؟ لا، أقلت إذا ضبط مع الوقت تماما. وآخره في وقت الاختيار إلى ظل المثلين بعد ظل الاستواء. إذا بدأ العصر والشاخص طوله متر، إذا الظل قديش طوله؟ متر. إمتى بينتهي؟ لما بيصير طول الظل مترين تماما، عند ذلك ينتهي وقت، وآخره في وقت الاختيار ينتهي وقت الاختيار إلى ظل المثلين بعد ظل الاستواء، إن كان هنالك ظل للاستواء. لحديث جبريل المار، وسمي مختارا لما فيه من الرجحان على ما بعده، وفي الإقليد كتاب سمي بذلك لاختيار جبريل إياه. وقول جبريل في الحديث: الوقت ما بين هذين الوقتين محمول على وقت الاختيار. يعني صحيح عندنا نحن إلى ظل المثلين، لكن بعد ذلك سيمتد الظل أكثر من مثلين وسينتهي بذلك إلى الغروب. هذا الوقت الآخر صار فيه مسألة الكراهة، ونحن لا نريد أن نصل في صلاتنا إلى مسألة الكراهة. فإذا كان ظل الشيء مثلين انتهى وقت الاختيار بالنسبة لصلاة العصر. أما آخره، وآخره في وقت الجواز إلى غروب الشمس، لحديث: من أدرك من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من أدرك ركعة، لو أدرك الركعة قبل أن تخرج الشمس، يعني قام من نومه فصلى ركعة والشمس لم تشرق، فهل أدرك صلاة الفجر ولو صلى الركعة الثانية مع طلوع الشمس؟ نعم، أدرك هذا الإنسان الفجر. كذلك ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن إذا أدرك ركعة في الوقت، نطلع النتيجة من هذا الحديث: من أدرك ركعة واحدة من الوقت ولو كانت الصلاة رباعية فقد أدرك الصلاة، يعني تعتبر هذه الصلاة أداء أم قضاء؟ أداء. مجرد ما أدرك الإنسان من الوقت ركعة واحدة طبعا. أما مسألة الحرمة والكراهة والفضيل بالنسبة إليه، هذه المسألة تتعلق بفعله هو، هل قام مجتهدا في هذه الصلاة أم تأخر أم كان نائما أم كان ساهيا، يختلف هذا الأمر. الإنسان في صلاة الفجر ينام وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأحيانا لا يستيقظ إلا في وقت متأخر، وهو يحاول وأخذ بالأسباب لم ينم متأخرا وأخذ بكل الأسباب ومع ذلك لم يستيقظ، فإذا استيقظ وأدرك ركعة واحدة في الوقت كانت أداء. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما رأينا في أسفاره وسمعنا أنه كان يضبط الوقت. فكيف كان يضبط الوقت؟ كان يقول لبعض الصحابة الكرام: من يرقب لنا الفجر؟ نحن مجاهدين لا في سبيل الله وتعبانين من المعركة وأردنا أن ننام، لكن لابد أن نجعل لذلك اليوم حارسا. وكان في يوم من الأيام سيدنا بلال رضي الله عنه حارس، فأخذ يذكر الله ويقرأ القرآن ويتحرك، تعب فأسند ظهره إلى ظهر بعير، بطن بعير، قاعد بعير على الأرض، فأسند ظهره إلى البعير. شو بيصير بهذا البعير؟ صار بينه وبين البعير حرارة معينة، خاصة إذا كان في الشتاء، آدفي ولبدفى بده ينام. فنام سيدنا بلال عندما ألصق ظهره إلى بطن البعير، فعندما نام لم يستيقظ حتى شروق الشمس. بعد ذلك قام وقام الصحابة فأيقظوا سيدنا بلال: ماذا فعلت يا بلال؟ فعندما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال له فورا أن هذا الأمر أمر قضاء علي، أنا من الذي أنامك يا رسول الله؟ كلياتنا نمنا، فأنا فعلت جهدي ولكنني بذلك نمت. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرحلوا من ذلك المكان وبعد ذلك أن يصلوا، ما أحب أن يصلي في المكان الذي لم تكن الصلاة فيه في وقته. تنبيه: إذا عرفنا هذا، إذا متى بدأ وقت العصر؟ بدأ وقت العصر بعد أن صار ظل زيادة على ظل المثل، زيادة القليلة أدنى زيادة على ظل المثل بدأ وقت العصر. متى ينتهي؟ في غروب الشمس. ما هو وقت الاختيار فيه؟ إلى ظل المثلين. هل للعصر أوقات كما للظهر؟ عدينا للظهر 4 أوقات. الآن هل نعد للعصر أوقات؟ نقسم الوقت من العصر إلى المغرب. نعم، بين العصر والمغرب 7 أوقات. وقت فضيلة أول الوقت، ووقت اختيار، ووقت عذر. وقت الاختيار إلى أين ينتهي؟ إلى ظل الشيء مثلي. ووقت عذر لمن؟ وقت العذر لمن يجمع، يعني وقت عذر وقت الظهر لمن يجمع. لو أراد أن يجمع من أين يبدأ؟ من بعد الزوال مباشرة، فيجمع الظهر مع العصر. ووقت ضرورة أيضا لمن كانت مثلا حائض وأرادت بعد ذلك أن تصلي، فهذا وقت الضرورة. ووقت جواز بلا كراهة، ووقت كراهة، ووقت حرمة، وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها. يعني لو صلى الإنسان إلى ما دامت الشمس ما دامت الشمس لم تغرب اسمه وقت جواز بالنسبة للعصر، لكن وقت الكراهة إذا دخلت في هذه الصلاة يعني أخذت تقارب الغروب. أما وقت الحرمة بحيث لا يسع هذه الصلاة إلا وأن يدخل شيء من العصر في صلاة في وقت المغرب، عند ذلك يكون قد دخل في وقت الحرمة. لذلك قال وهو، يعني وقت الحرمة آخر وقتها بحيث لا يسعها. قد يصلي 3 ركعات من العصر في وقت العصر، والركعة الرابعة في وقت المغرب، عند ذلك ولم يكن هنالك ضرورة، ولم يكن هنالك عذر، ولم يكن هنالك شيء يعني مما يؤدي إلى سبب التأخير، ماذا يكون الأمر؟ عند ذلك نقول وقت حرمة. ولذلك حتى في المعركة قال النبي عليه الصلاة والسلام: قاتلهم الله شغلون عن الصلاة، عن صلاة العصر الصلاة الوسطى. وإن قلنا إنها أداء وزاد بعضهم 8 وهو وقت القضاء، فيما إذا أحرم بالصلاة في الوقت ثم أفسدها عمدا فإنها تصير قضاء. يعني وقت القضاء فيما إذا أحرم بالصلاة في الوقت، وبعد أن أحرم في الصلاة لسبب من الأسباب أفسد هذه الصلاة عمدا، عند ذلك بقيت عليه هذه الصلاة قضاء. متى يكون وقت القضاء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة، نام عن صلاة أو نسيها فليصلها فذلك وقتها. من نام عن صلاة، نعم، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. إمتى بده يصليها؟ فليصلها إذا ذكرها، مجرد أن استيقظ من النوم تذكر أنه لم يصلي. نسي الصلاة، أحيانا ينشغل من عادته، كثير بعض الناس معتاد في أن يصلي الصلوات 5 في المسجد، وفي يوم من الأيام سهر بكذا بمناسبة ما خرج في صلاة العشاء إلى المسجد، نام دون أن يشعر. في اليوم الثاني تذكر أن البارحة صليت العشاء أم لم أصلي، هو معتاد الصلاة في المسجد لأنه في هذا الوقت لم يصلي في المسجد، فاتته هذه الصلاة، تذكر فتبين له في ذاكرته أنه لم يؤدي هذه الصلاة، ماذا يفعل؟ يهرع مباشرة إلى الصلاة، فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. بالنسبة يعني سؤال جيد، أحيانا الإنسان ذكر وقتا من أوقات الصلاة، يا ترى هذا الوقت الذي ذكره متعلق بهذا اليوم، متعلق بترتيب هذه الصلوات؟ الترتيب أفضل، لأنه يوجد من الخلاف من الفقهاء من يقول هل هذا الإنسان صاحب ترتيب أم ليس بصاحب ترتيب. هذه المسألة لا تصح عند غيرنا إلا أن تقع الصلاة في وقتها يعني مرتبة، فلا يصلي العشاء وقد صلى العصر ولم يصلي المغرب حتى يصلي المغرب. ولكن ينظر فقهاؤنا لو دخل إلى الصلاة فأراد أن يصلي مثلا الظهر، عند ذلك تفوته العصر، مشكلة هذه، ماذا نقول؟ صلي العصر أداء وعليك مثلا الظهر قضاء، لأنك لو صليت الظهر قبل أن تصلي العصر فإن العصر يصبح قضاء، وهذا لا نريد أن نجعل لك من الأوقات وقتين قضاء، لا، يكفي وقت واحد، لا يصلي العصر، عندنا لا بأس في ذلك، عند السادة الأحناف لا يصح، لا بد أن يصلي الظهر أولا وبعد ذلك يصلي العصر. قال كما نص عليه القاضي حسين في تعليقه والمتولي، نعم، في التتمة، والرويان في البحر، ولكن هذا رأي ضعيف، نعم، يعني هذا بالنسبة لوقت القضاء الذي أفسدها عمدا فإنها تصير قضاء. والمغرب أي صلاتها ووقتها واحد، أي لا اختيار فيه. علمنا في حديث سيدنا جبريل أنه كان يصلي كل صلاة في أول الوقت وفي آخر الوقت، إلا في صلاة المغرب كرر الوقت نفسه، لم يغير سيدنا جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أي أوله يدخل بعد غروب الشمس لحديث جبريل، سميت بذلك لفعلها عقب الغروب. وأصل الغروب ألا غرب عني أو أغرب عني، ما معنى أغرب عني؟ ابتعد عني، البعد، وأصل الغروب البعد، يقال غرب بفتح الراء أي بعد، والمراد من تكامل الغروب، والمراد تكامل الغروب، ويعرف في العمران بزوال الشعاع عن رؤوس الجبال وإقبال الظلام من المشرق. يعني متى نقول غربت الشمس؟ أن لو كنا نحن في أرض مستوية في صحراء لم نعد نرى الشمس، وبدأ الغروب يعني السواد يظهر في وقت المغرب. أما إذا كنا مثلا في على رؤوس الجبال ننظر، فهذه أشعة الشمس هل توجد على هذه الرؤوس أم ذهبت؟ فإذا ذهبت كان أقبل الظلام، كان ذلك الوقت يسمى بوقت المغرب. على سطح البحر هذا واضح جدا، مجرد غروب الشمس صار غروبا حقيقي، لا بد دائما، هذه الأمر متقارن مع بعضه البعض، لا بد، لا يسبق شيء شيء، تغرب الشمس ويقبل الليل مع بعضهم البعض، لا يسبق شيء شيئا أبدا، مجرد تم الغروب تم إقبال الليل. لكن في مسائل يعني أحيانا تصير هذه المسائل نادرة جدا، وهي إذا كان في منطقة مرتفعة جدا فالغروب يحصل في هذه المنطقة، ولكنه قد يرى أثرا معينا في منطقة أخرى للشمس بسبب ارتفاعه، بما أن الأرض مستديرة فهو يبقى ويرى. من الأشياء الجميلة التي حدثت مع بعض العلماء، أذن المغرب في مطار دمشق، وكان الناس قد ذهبوا إلى الحج أو إلى العمرة، لا أدري يعني، لا والله في رمضان إلى العمرة، فأفطر بعض الصائمين وترك الإفطار البعض الآخر، وكان الأمر عند الصعود في سلم الطائرة، يعني بعض ناول تمر أكل مثلا وصعد، وعندما خرجت الطائرة بعض دقائق رأوا الشمس، فنظر بعضهم إلى بعض، وكان أحد العلماء جزاه الله خيرا من العلماء العاملين معهم، فسألوه عن ذلك فقال من أفطر فقد أفطر، أما الآن فنحن نرى الشمس حتى تغرب الشمس. طبعا الوقت صار يغرق، يفرق حوالي شي ربع ساعة أو ثلث ساعة حتى تغرب هذه الشمس، فمن كان ممسكا فعليه ما زال الإمساك، ومن أفطر فقد أفطر وانتهى أمره وصيامه صحيح. هذه المسألة صحيح، يعني ما هو حكم الإنسان الذي يكون في الجو؟ معلومكم إذا كان الإنسان إما أن يسير من المشرق إلى المغرب أو من المغرب إلى المشرق، فإذا سار فإن من المشرق إلى المغرب فإنه يتسابق مع الشمس عند ذلك يطول النهار، وبالعكس فإنه يقصر النهار، فما يزيد في اليوم الأول في سفره سينقص في عوده لا بد من ذلك. عند انتهاء وقت العصر تماما، طبعا مع الكراهة، طبعا الوقت الأخير يدخل وقت المغرب بالغروب. متى ينتهي وقت العصر؟ بغروب الشمس. ومتى يبدأ وقت المغرب؟ بغروب الشمس وإقبال الظلام. لكن وقت المغرب هو وقت، يوجد عندنا وقت معطل على المذهب بعده. أرأيت من وقت الفجر إلى شروق الشمس، من شروق الشمس إلى الظهر وقت معطل لا يوجد فيه وقت للصلاة. كذلك في المذهب الجديد يوجد بعد أن تأخذ أسباب الطهارة وتصلي 5 ركعات يوجد وقت معطل الآن من انتهاء وقت المغرب وإلى العشاء. طبعا أما الفتوى التي عليها الناس جميعا اليوم وهي أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء كرأي الإمام الشافعي في المذهب القديم، قال: وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده. مسألة أخرى ستأتي معنا، يعني يسأل أخونا: متى يحرم الصلاة بعد العصر؟ بعد صلاة العصر مباشرة عندما تسلم، ولو بعد الأذان صليت الفرض الآن 4 ركعات وليس هنالك صلاة لها سبب، عند ذلك تريد أن تقوم فتتطوع في صلاتك، هنا لا تصح الصلاة. 5 أوقات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهم، سيأتي هذا الكلام بعد ذلك. ويمتد على القول الجديد بمقدار ما يؤذن لوقتها ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة، وبمقدار 5 ركعات. شاف الكلام عن المغرب طويل لسه، نحن نوقف عنه. ويمتد على القول الجديد. نعم.